يسموه عين، بل سموا الذهب والفضة عين لأنه ده أهم حاجة. والشخص البالي سموه من الأعيان عين، يقول لك مجلس الأعيان يعني اللي يجمع العين والعين والعين، الأعيان بتوع مجلس الشيوخ كانوا يسموه مجلس الأعيان. فالكلمة واحدة ووضعت لعدة دلالات، واضح الكلام؟ عدة مدلولات، وهو ده اللي قلنا عليه اسمه اشتراك، لكنه في النهاية اشتراك في اللفظ. اللفظ ده الثلاث حروف دي عين ويه ونون العرب اتفقوا انها، طب وايه السياق؟ انت لما تقول فلان بلغ عنا يعني البئر، العين بلغ عننا يبقى رايحة للجاسوس على طول، ولما تقول شربنا من العين يبقى واضح طبعا انها وكده. السياق في الجملة هو الذي يوضح المعنى المقصود، لكن الكلمة نفسها مرة تدل على كذا ومرة تدل على كذا ومرة تدل على كذا، والعرب وضعوها مرة كده وضعوها وضع ثاني باتفاق جديد انها تدل على كذا، اسمها المواضعة او التواضع، مش تواضع يعني الاتفاق على انها تدل على ده، وايضا يمكن ان تدل على ده وتدل على في تعدد وضع. وما يفهمش المعنى الا اللي يعرف بالحاجات دي. يعني الانجليز وضعوا الكلمة الفلانية كلمة قلم نفسها، في اللغة العربية لها اكثر من معنى، اللي بيكتب ولا جاله قلم مثلا. فكذلك اللي بيلبس بدلة وخرب اللي ما احنا واخدين عنه مش كده، لبين ماتيريال يعني متخطط، وبين اللي هو بتكتب بيه. ولما تقول رجل قلم بين مان يعني أديب، مش يعني كاتب كتبنجي بيسجل البضاعة، لا كده لها أكثر من معنى. إذا كانش واحد عارف اللغة لا يفهم معنى. فالمطلوب فيها تعدد الوضع والمعرفة به حتى تدرك المعنى في هذه اللغة المتعدد المشترك، ولكن اشتراكا لفظيا. لكن لما نقول اشتراك معنوي يعني في معنى واحد بس يشترك فيه أكثر من حاجة. يعني احنا بنقول ربنا موجود وما يعني معدوم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، العدم فراغ وخواء ولا شيء. لكن ربنا وصف نفسه القرآن انه شيء، قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله، ولولا هو لما وجد شيء على الاطلاق. ثم هو الذي اوجد غيره، فهل يفيد الوجود من ليس بالمولود؟ يعني المساله مش عايز استدلال، لكن انا وانت موجودين ولا ايه؟ حد يشك يعني؟ اذا كان هو بيقول انا ولا حاجه هو حر؟ إذا كان في واحد منكم يعني عايز يقول على نفسه كده هو، لكن لا يوجد بني آدم يقول أنا عدم أو أنا ولا حاجة، لا. إذا إحنا موجودين ربنا موجود، لكن فيه وجود غير وجود، أهو ده المعنى واحد مش متعدد هناك جاسوس وغير إنما معنى واحد بس يوصف به أكثر من شيء. وإن تفاوت وجود من غير وجود الله، وجود الله لا يحتاج إلى ما سواه، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجود الله لا أول له، وإحنا وجودنا له أول، وجودنا له آخر في الدنيا دي وإن كان بعد كده في خلود. وجودنا يتغير، والوجود لله لا يتغير لأنه يتغير إلى ما هو أحسن، يبقى قبل كده ايه؟ ولا يتغير لما هو أسوأ، يبقى مش إله. أنا بتكلم هو يعني بتبسيط لأن الموضوع صعب، لكن هقراه تاني. تفضل. لاحظ أن أخاك اسمه أو تلخصه